أو خزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل عليه. يعني إن اشتريت ثوب بعشرة ريالات ثم ذهبت به إلى الخياط ليعمل فيه تطريز أو زركشة أو كذا، فعمل فيه بعشرة، لا أقول للمشتري بأني اشتريته بعشرين، وإنما أخبره بحقيقة الحال، أقول اشتريته بعشرة وعملت فيه كذا بعشرة، ذهبت إلى المكتبة واشتريت هذا الكتاب، قلت أريد مجلد، قال ما عندي إلا ورق، فقلت بكام؟ قال بعشرة، فذهبت إلى إنسان آخر يعمل تجليد، قلت بكم تجلده؟ قال بعشرة، أصبح المبلغ كام؟ عشرين. لا أقول لمن سألني وأراد شراءه بأني اشتريته بعشرين، لا، وإنما أطلعه على حقيقة الأمر، أقول اشتريته بعشرة وعملت فيه كذا بعشرة. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه، وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع عمل فيه صنعة، يعني مثلا عمل فيه تجليد الكتاب، الثوب خيطناه وعملنا فيه زركشة، عملنا فيه أي شيء ثاني، نعم، أو دفع أجره كيله أو خزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. ما يجوز أن يجمع ذلك يقول اشتريته بعشرين، لا، وإنما يقول اشتريته بعشرة وعملت فيه كذا بعشرة، ليكون المشتري على بين، لأن قد تكون القيمة الحقيقية صحيح عشرة، لكن الشغلة الثانية اللي سواها بعشرة ما تسوى إلا ريالين، ولا يقول اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بكذا وعملت فيه هذه الصنعة بكذا، ليكون البائع المشتري على بينة من حقيقة الأمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Yeah.